فادو ريميسيون توجور مع زينو هذه الليله يحيى الناس الكمين وين الشوكو عرفيتي في خاطر كاع لي زالجيريان من 01 لل 49 وحوس نتاع ال 49 شيالا قرعت سكرنية ما سيد قلبي بيدي لو كان عرفتها تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا كل الهضرة تنرفيني ما سيد قلبي بيدي لو كان عرفتها تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا عشق مالي يا قالوا لي نعميت دير عليها تمالي والله يبارك ترو ماركيت علي العشق مالي انا قالوا لي نعميت دير عليها تمالي كل هضرة تنرفيني باصي قلبي بيديا كي عرفتها تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا كل فرعة تنرفيني باصي قلبي بيديا لا تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا قلبي راسي زي دوشي هذي المحنة انا عليها ماضي يا معنى بلا قلبي راسي زي دوجي هاد المحنة انا عليها ماضية وهي معنى بلا كل فرعة تسكرني راسي قلبي بيديا كان عرفتها تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا كل هضرة تنرفيني راسي قلبي بيديا كان عرفتها تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا عزيزي نوشي هاد المحنة يعني عليها مصيري وهي معنى بالها قلبي رصيزي نوشي هاد المحنة يعني عليها مصيري هي عمري وهنايا ولد حضرات سكرني راسي قلبي بيديا كان عرفتها تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا ولد حضرات نالبيني راسي قلبي بيديا كان عرفتها تخدعني ما نخليهاش تلعب عليا